الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه المقالة 13 كتبتها في سنة 2019، سلسلة المقالات المنهجية، وسميتها ضوابط منهج الاعتدال في تغير الأقوال على الرجال، جملة من القواعد الأصولية. وكما بدأ الإمام البخاري أول حديث له في صحيح البخاري، فبدأ بكتاب حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأتيت بأثر جليل هو في مجمل هذه المقالة، فأحببت أن أبدأ به، فهو ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وسنقوله مرة أخرى، عن الإمام سهل بن عبد الله التستري، إمام أهل السنة والجماعة، وإمام في الوعظ. أقرأ آثار عظيمة في حلية الأولياء لهذا الإمام. فقال سهل بن عبد الله التستري: أيما عبد قام بشيء مما أمره الله به من أمر دينه فعمل به وتمسك به فاجتنب ما نهى الله تعالى عنه عند فساد الأمور وتشويش الزمان واختلاف الناس في الرأي والتفريق، إلا جعله الله إماما يقتدى به، هاديا مهديا، قد أقام الدين في زمانه وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الغريب في زمانه، الذي قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وما من عبد دخل في شيء من السنة وكانت نيته متقدمة في دخوله لله إلا أخرج الجهل من سره، شاء أم أبى بتقديمه النية، ولا يعرف الجهل إلا عالم فقيه زاهد عابد حكيم، ولا يعرف الجهل إلا عالم فقيه زاهد عابد حكيم. فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه جملة من الألفاظ والمعاني الكلية جعلتها بين يدي هذه المقالة. قال الحكيم الخبير العليم في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل. قال الإمام أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: قوله بالعدل وهو مع العالم، وحقيقته التوسط بين طرفي النقيض، بين الإفراط والتفريط، وضده الجور. وذلك أن الباري سبحانه وتعالى خلق العالم مختلفا، متضادا، متقابلا، مزدوجا، وجعل العدل في اطراد الأمور بين ذلك، على أن يكون الأمر جاريا فيه على الوسط في كل معنى. فالعدل بين العبد وربه، وإيثار حق الله على حظ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر، والامتثال للأوامر. وأما العدل بينه وبين نفسه، فمنعها عمن فيه هلاكها، كما قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى، فمنعها عما فيه هلاكها، كما قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى. وعزوب الأطماع عن الأتباع، ولزوم القناعة في كل حال ومعنى. وأما العدل بينه وبين الخلق، ففي بذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل وكثر، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إلى أحد مساء بقول ولا فعل، سواء لصاحبك أو لشيخك. لا تؤدي إلى الإفساد في الأرض، تتعلم من شيخك وتسيء إليه، صلى الله عليه وسلم: أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ينفع واحد يروح لشيخ والتليفون في جيبه ويسمع من الشيخ أي كلام ويروح ينشر ويقول ده كلام الشيخ؟ دي قلة أدب وخيانة وسفالة. ده عملوها مع مشايخ كثير، أنا بتكلم بشكل عام مش عليا. فالمسألة هنا هذا لا يستقيم، لابد من العدل والإنصاف والحكمة والأمانة. ما تبقاش طالب علم وأنت خائن غشاش، هذا لا يستقيم لا في سر ولا في علن، حتى بالهم والعزم. مجرد الهم ناوي تعمل معصية، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى. انت بتعلم ويقلوا أدبهم عليك، طب دي مشكلة والله. والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى، وأقل ذلك بالإنصاف من نفسك وترك الأذى. الكلام ده قلته من 4-5 سنين. قلت: ذكر القرطبي في جامعه كلام ابن العربي ثم قال: هذا التفصيل في العدل حسن وعدل. وقال تعالى، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى قولا سديدا أي قصدا وحقا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما صوابا، وقال عكرمة وابن عباس رضي الله عنهم أيضا القول السديد لا إله إلا الله، وقيل هو الذي يوافق ظاهره باطنه، وقيل هو ما أريد به وجه الله دون غيره، وقيل هو الإصلاح بين المتشاجرين، وهو مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض، والقول السداد يعم الخيرات، فهو عام في جميع ما ذكر وغير ذلك. وقال ابن الأثير في النهاية: قوله قاربوا وسددوا أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأمر والعدل به، هذا هو الدين. قلت: وهو جزء من حديث البخاري في صحيحه بلفظ فسددوا وقاربوا. قال ابن حجر في فتح الباري: قوله فسددوا وقاربوا وأبشروا أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل، وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، والمراد تبشير من عجز عن العمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما، كما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا نكرة يشمل جميع الخير، هكذا هنا، وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: عدل العين والدال واللام أصلان صحيحان، أحدهما يدل على استواء، فالأول العدل من الناس المرضي المستوي الطريقة، والعدل الحكم بالاستواء، يقال للشيء يساوي الشيء هو عدله مساو ونظير له. وقال في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: العدل الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا. العدل قامت عليه السماوات والأرض. قلت: وعليه، فالاعتدال في القول والفعل هو الاستقامة على الحق بالكتاب والسنة، وهو القصد في الأمر والعدل به، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، وهو الإنصاف والتوسط، وهو الحكم بالسوية المرضية، وهو ما وافق ظاهره باطنه، وهو الإصلاح وإرادة كل ذلك لوجه الله تعالى خالصا له دون سواه، وإيثار الحق على النفس والناس أجمعين، وتقديم رضا الله على الهوى، وبذل النصيحة وترك الغش والخيانة فيما قل وكثر، وعدم الجور في الحكم. فإذا كان ذلك كذلك فبين ما ذكر من السمو والرفعة والعلو والمنزلة الجليلة من مكارم الأخلاق التي يتحلى ويتزين بها المؤمن، وأولهم طالب العلم. والذي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها. فهناك ما يضاد ذلك من مساوئ الأخلاق وسفسافها وأراذلها مثل الهوى والتشهي، لا يجعلك التعصب لشيء تقع في الحرام وأنت طالب علم. اتق الله في نفسك ابتداء، اتق الله. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال ابن كثير: أي بلا دليل. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أنت تتكلم وخلاص، أي بلا دليل ولا حجة مأخوذة من كتاب الله. قال تعالى من أعظم الآيات كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: أجمع آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما فيش دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عند عدم وجود الدليل فهناك الهوى. قال القرطبي في جامعه: أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويجبيه لهم الشيطان، يأتي به الشيطان، وأنه لا حجة لهم. وقال السعدي في تفسيره قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهذا من أضل الناس حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى. فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعداؤه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله. فلهذا قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا، وصفوا بالظلم. جاءهم الهدى فرفضوه، وعرض لهم الهوى فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها، فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا تعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله: شهداء لله، كما قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي أشد بالحق، ولو عاد عفوا أي يشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك. القضية قضية إنصاف. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى لو أبوك وأخوك وزوجتك وولدك لو كان ظالما أو مخطئا لابد أن تصارحه بذلك. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرة عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا. هذا هو: ومن يتق الله جعله مخرجا. فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه مهما كان. وقوله: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، قضية مش هوى، بل اشهد بالحق، وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. يا إخوة، لا يستقيم لك أن، والعياذ بالله، أن تتعصب لأي أحد إلا لله ورسوله. ما ينفعش تتعصب لشيخك، ده جهل ورعونة وسفه وفساد في الدعوة إلى الله على بصيرة. كلنا نخطئ، نحن بشر، إحنا ملائكة أو علماء؟ قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، حتى يتوفاني لا في اللحظة الذي أموت فيها أنا جاهل، لأني الكثير العلوم كثيرة. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. أنت بتتعصب لشيخك ليه؟ لماذا؟ هذا لا يستقيم، لابد من الإنصاف مع كل أحد. لا يتعصب رجل إلا من جهله وقلة علمه وعدم حكمته. من الذي يتعصب له؟ وقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، الغني والفقير، بل هو أولى منهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال السعدي في نفس الآية السابقة في تفسيره: والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به. وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق، فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل. مسألة التوفيق للتعلم في أمور الدين أو الدنيا بالتقوى والعمل الصالح، فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه. فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم. أهل قريش السفهاء والجهال منهم كانوا رؤساء قريش يقولوا ويصدوهم عن الحق وعن الله ورسوله. قال تعالى في سورة الأنعام: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن ينهون عن رسول الله وينأون عنه، يصدون عنه ويريدون أن لا يسمعوا ولا يتبعوا ولا يقرأوا وهكذا. وقال الله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية من سورة صاد يقولها رب العزة لمن؟ لنبيه داود: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا تنبيه بالأعلى، هذا نبي لن يتبع الهوى، هو معصوم. فقال: وهذا للناس. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي لا تقتدي بهواك المخالف لأمر الله فيضلك عن سبيل الله، أي عن طريق الجنة. إن الذين يضلون عن سبيل الله، أي يحيدون عنها ويتركونها. وقال السعدي في تفسيره: فاحكم بين الناس بالحق، أي بالعدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع الدعوة إلى الله على بصيرة بعلم بالمفروض وعلم بالواقع، تفهم ما حولك حتى تبلغ بلاغا مستقيما بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق، ولا تتبع الهوى فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم. آيات لابد أن نتدبرها، لا يكفينا أن نحفظ كتاب الله كله. صحابة رسول الله ما كانوا ينتقلون من آية إلى أخرى ليحفظها إلا عندما يعلمها ويفهمها ويتدبرها هكذا. وقال تعالى: ونهى النفس عن الهوى، قال ابن كثير أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها. هذا أصل الدين. قلت: ومن أشد ما قيل في كتاب الله تعالى في تسفيه الهوى والتشهي بالضلال والغي والضلال ما قاله الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فبينت الآية أن اتباع الهوى يصل بالمرء إلى انسلاخه من دينه عروة وشريعة عروة، حيث قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهذا حال صاحب الهوى. قال الإمام الشافعي ناصر السنة في مرواه ابن نعيم في حلية الأولياء: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابر أحد على الحق ودفع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. انظر إلى هذا الكلام، لا إله إلا الله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فانظر إلى كلام الأئمة. قال: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابر أحد على الحق ودفع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. فما بالك بأناس علموا الحق ويصدوا عن أهل الحق، فما لكم كيف تحكمون؟ نسأل الله السلام والعافية. قلت: أو تدري لما سقط من عينه ورفضه؟ لأنه صاحب هوى. والجواب الثاني فيما قاله الإمام التابعي الجليل عطاء السلمي، كتبت هنا عطاء ابن أبي رباح وخطأ، عطاء السلمي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أو تدري لما سقط من عينه ورفضه؟ لأنه صاحب هوى. والجواب الثاني في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القرطبي، هو من أجود ما قيل في هذه الآية من الإمام القرطبي، قال: أي لما مالوا عن الحق بعد أن عرفوه أمال الله قلوبهم عن الهدى، ولما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية، ولما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب، ولما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرب خلق الله الضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام سهل بن عبد الله التستري أنه قال: فذكرت الأثر إنما أيما عبد قام بشيء مما أمر الله به وذكرته لكم. الدخول في ملاك أمر المقالة والتعليق على هذه المقدمة، فإذا تقرر عندك ما مضى بيانه ودليله على ضوء هذه المقدمة فاعلم أنه لا يستقيم لعاقل رشيد مؤمن تقي يفهم ويعي ويدرك ويعلم الآيات القرآنية المذكورة آنفا من هذه المفاهيم من الصنعة التأليفية والتصنيفية تقدم مقدمة ولو زادت لتؤصل المسألة، وهذه المقدمة هي جزء من المقالة ولكن تمهيد وتوطئة لكي يفهم ما سيقال بعد ذلك. قال: من هذه المفاهيم والمعاني العالية الراقية القرآنية التي تبرهن وتدل على هذه المكارم الأخلاقية الصالحة من التحلي بالصدق والعدل والإنصاف والسداد والقسط والاعتدال في القول والفعل والاستقامة على الحق بالكتاب والسنة وتحري الصواب واستواء السر والعلانية وخلوص النية لله وحده من الرياء والسمعة وحب الشهرة والصيت، مع الوعيد الشديد من اتباع الهوى وغلبة الشهوة والغش والوقوع في أعراض الناس بالباطل والزور والبهتان وتصيد الأخطاء وحظ النفس والافتتان بالدنيا والترأس وفساد القلوب والصدور والنفوس بالغل والحقد والحسد والتشهي، بعد أن نطق الله بالحق فقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكيف لرجل يعلم ما يخرج من رأسه من الأقوال أن يتكلم بالغش والزور والبهتان والكذب والتشهير بفلان بغير حق ويغتابه ويبهته ويسفهه وهو رجل صالح مؤمن تقي يخشى الله ويسعى في مرضاته وإقامة شرع الله والذب عن السنة والاجتهاد في تعليم الناس دينهم ويحمل هم ونصب الدعوة بحيث لا يغيب همها عن خلده وخاطره لحظة، ثم مع هذه الصفات الكلية في معلم الناس الخير يسعى إنسان إلى الوقوع فيه، سبحانك هذا بهتان عظيم. وفي هذا السياق المهم يتطرق به الحال إلى التكلم في مسألة تكلم فيها البعض ومفادها: كيف يحق لبعض الرجال أن يطعن في رجل مشهور عنه أنه من أهل العلم والصلاح وخدم الدعوة سنين وهو مشهود له بذلك، ثم يأتي البعض ممن أثنى عليه هذا العالم من قبل فيطعن فيه ويشهر به الآن، ويعلم القاصي والداني هذا الطعن، فهل هذا يستقيم في دين الله مع المكانة التي عليها المطعون؟ أليس هذا من الطاعن تلونا ونفاقا؟ وكيف يسجل عليه ثناؤه من قبل ثم يطعنه من بعد؟ أليس هذا جمعا بين النقيضين؟ قلت: يتلخص هذا الأمر بالبيان في ركائز مفاتيح العلوم لمن يمارس الدعوة إلى الله على بصيرة، فمنها صحة القصد النية وحسن الفهم واستقامة الإدراك وخلوص الوعي الصحيح واعتدال التصور والرغبة في البيان بالحجة والبرهان وإرادة إنكار المنكر الذي شاع وانتشر لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله. قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وقال تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى بإجماع أهل اللغة والأصوليين للغاية، حتى للغاية. ويزعم العبد الفقير أن الغاية هي نصرة دين الله، وإلا لهلكنا وما نجينا، قال الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأعضد كل ذلك بما قررته في إحدى مقالاتي المهمة، وهي تقرير وتحرير القاعدة الكلية الأصولية العقلية الشرعية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكتبت فيها كلاما واسعا على المقالة في المقالة. فلا يستقيم لذلك لذي بصيرة وفقه وعلم وفهم أن يحكم على شيء وهو لا يتصور ابتداء هذا الشيء وكنهه صفته وطبيعته وملاكه وقوامه، فهذا عبث محض، ولا يتبين الشيء في إجمال أو يتشابه أو تأويل، فلا بد من الظهور والبيان والإحكام والكشف، وهذا صنيع أهل الحل والعقد أهل العلم الذين يعلمون تأويلهم، ولا تكون الفتن إلا من الجهال وهم المعاول التي يهدم بها دين الله، ولا يسلم منهم إلا من تعلم وفهم. بيان الأسباب التي تؤدي إلى تغير الأقوال في الرجال. هناك علل. بيان الأسباب التي تؤدي إلى تغير الأقوال في الرجال. فهذه جملة من القواعد الأصولية على سبيل المثال للحصر لبيان ما كتبته في هذه المقالة، والتي لربما سلطت الضوء على ما حدث من الفتن بين كبيرين من مشايخ أرض الله الحرام، وكذلك ما يحدث في غالب البلدان العربية بشكل عام لوجود العلة الجامعة بينهم. هذا أتكلم على كل مكان يحدث به شقاق بين أهل السنة. القاعدة الأولى، فإنه من المعلوم من الضرورة من الدين بالضرورة بإجماع أهل العلم على القاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم، وقد قامت الحجة والبرهان على تقرير هذا الأصل الكلي في كل علوم الشريعة، وكذلك في العلوم الدنيوية، في كل علوم الشريعة في أوامرها ونواهيها وحدودها وعراها وشروطها ومقتضياتها ولوازمها ومسائلها وأصولها ومقاصدها الشرعية واختلاف أحكامها وناسخها ومنسوخها والعام منها والخاص ومطلقها ومقيدها ومجملها ومبينها ومحكمها ومتشابهها وظاهرها وباطنها والاجتهاد والتقليد، كل هذا مقرر عند المحققين من أهل الحل والعقد. فتتغير الأحكام بتغير صفة وحال كل حكم حدث له، ما يغيره من النسخ أو التخصيص أو التبيين أو الصرف عن الظاهر أو التقييد أو الإحكام الذي ينفي المتشابه، وصرف الأمر إلى الإيجاب والنهي إلى الكراهة التنزيهية أو الحل والجواز ومن العزيمة إلى الرخصة، فيتغير التحريم إلى الحل بعلة الرخصة عند الضرورة والحاجة الملحة، فقامت الأحكام الشرعية التكليفية إيجابا وسلبا وجودا وعدما مع المناطات والعلل والمناسبة والمؤثرة في الأحكام والتغيير الحادث قطعا لا محالة عند وجود المغير بالتأثير. الإنسان يتغير صفته وكلام الناس فيه بتغير تصرفاته وأقواله، فالأمر يقوم على الدليل والبرهان والبينة، أما التشهي والهوى فهذا أمر آخر. القاعدة الثانية، قاعدة الاستحالة التي نقل عليها الإجماع، نقله القرافي في الذخيرة وابن قدامة في المغني كما قررت في مقالة الاستحالة وأطلت فيها القول، وهي على الموقع مطبوعة، وهي قاعدة أصولية: الأسماء الأحكام للأسماء، والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه. فالخمر مثلا يتحول بالصفة إلى خل، هو خمر حرام، فتتغير الصفة إلى الحل برفع الإسكار. هناك علة جامعة بين فرع وأصل، الأصل الخمر والفرع النبيز أو البودرة أو الكوكايين أو الشمبانيا، كل ما أسكر كما في حديث مسلم صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهنا الخمر لما خلل وأصبح خلا الذي يأكله الناس ارتفعت العلة من الإسكار وأصبح ما هو حرام حلال. هذه هي الاستحالة وعليها الإجماع. واستحالة صفات النجس أو الحرام كالميتة إلى ملح، فيبطل عنه الاسم الذي به ورد الحكم فيه وانتقل إلى اسم وار على حلال ظاهر. الملحات التي موجودة في جل العالم، منها الملحات التي تخرج من البحر، وملحات الملح يتحول من الميتة التي معها آلاف السنين فتحولت إلى ملح. الميتة التي بالإجماع كتاب وسنة وإجماع حرام تحولت إلى ملح، فتغيرت الصفة واستحالت. فليس هو ذلك النجس ولا الحرام، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر، أو نقطة بول تقع في ماء لا تغيره. أو ما يقع في بول فلا يتغيران ولا يظهر لشيء من ذلك أثر، وهكذا كل شيء كما قرره الفقهاء والأصوليون كابن حزم وابن تيمية والقرافي وهكذا، وكذا في المقالة في الاستحالة. وقال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في أصول الإجماع في مسائل الإجماع: أجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فتغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فإنه نجس، وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء فلم تغيره عن حاله جاز لمئة رجل أن يجتزئوه فيتوضؤون به. نقطة بول رأيتها وقعت في يعني صفيحة وشيء وعاء في الحمام نقطة فلا تغير لونها ولا طعمها ولا رائحتها، هذه النقطة بالإجماع هو ماء طاهر تتوضأ وتغتسل به. الاستحالة وقعت نقطة ولم تؤثر، لابد أن يتغير اللون والطعم والرائحة. نفس الأمر في تغير المال الحرام، رجل مات وكان يبيع المخدرات، ماله حرام، فلما مات بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والنقل انتقل الماء انتقلت ملكية هذا المال من الميت إلى الورثة، ففي هذه الحالة هذا المال تحول من المال الحرام إلى المال الحلال. والذي يقول عكس هذا لا فقه عنده، كمن يقول كل مال حرام ضعوه في الحمامات والميضة والمبولة، ملايين الأموال المحرمة الحرام توضع في أي أمر شرعي، في طرقات لفقراء لمساكين ليتامى، نفس المال جماد لا يتغير، هنا تغير واستحال. الدليل على ما أقول حديث مسلم بالإجماع كما في البخاري ومسلم والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فأتت بريرة وتصدق عليها، فأتت ببعض اللحم الذي تصدق به عليها فأرسلته إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فوجد طعاما فقال: ما هذا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها إحدى زوجاته: نحن نعلم هذا ماء صدقة تصدق بها على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لنا لها صدقة ولنا هدية. هذا الحديث أخذته واستنبطت منه والله تعالى أعلم أن هذا المال بالإجماع هو حرام على رسول الله، وهو في نفسه هو صدقة والنبي لا يأكل الصدقة. فلما تملكت بريرة هذه الصدقة فحولته إلى رسول الله فالمال نفسه تغير، هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها ولنا لرسول الله، فهو حرام وتحول إلى حلال. هذه هي الاستحالة، سواء في الأمور المادية وكذلك في المال وكذلك في الأمور المعنوية. قلت هذا في الاستحالة المادية وكذلك الاستحالة المعنوية. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، وقال: لا يمسه إلا المطهرون، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: سبحان الله، والبخاري: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فإذا أسلم الكافر تحول من النجاسة إلى الإيمان، نجاسة معنوية. غير المسلم إن مسسته ليس بنجس، وكذلك العاصي والفاسق من المسلمين تتغير صفته كذلك إلى العدل من الفسق في الشهادة، كما قال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين شهدوا بالزور. إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفسق. هذه في بدايات سورة النور في مسائل الزنا والزانية والزاني. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، كان زاني وكانت زانية وهكذا، فإن الله غفور رحيم. قلت فتحول القاذف المحصنات من الفسوق وعدم قبول شهادته إلى التعديل والقبول، وكذلك العكس، فمن كان عدلا ثقة ثم تتغير صفته إلى الفسوق فلا تقبل شهادته بعد أن كانت مقبولة، وهكذا من إيجاب إلى سلب ومن سلب إلى إيجاب والعكس كذلك. قلت زيادة على ما كتبت، فلو أن رجلا ظننت فيه الخير ثم ظهر حاله على العكس، فقلت في أول الحال بصلاحه ثم ظهر لك فساده فقلت هو فاسد ضال، فهذا منهج الكتاب والسنة والإجماع. أما التلون فهو فساد في القلب، حيث يتهم الصالح ويعدل الطالح، ولا لا لشيء إلا للهوى. القاعدة الثالثة، تكلم الأصوليون في مسألة استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، والمسألة فيها خلاف كما قررته في مقالة تقريب استصحاب الحال موجودة على الموقع، المقالة 15 في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية. ومثالها أن الإجماع منعقد على أن عادم الماء فرضه التيمم، أنت ما عندكش مية فتتيمم، فإذا تيمم الرجل ودخل في الصلاة وفي أثنائها جاء الماء، فجمهور أهل العلم على أنه يخرج من الصلاة، والعلة اختلاف صفة الإجماع، لأن الإجماع على صحة الصلاة بالتيمم عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء تغيرت صفة الإجماع فتغير الحكم. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه، لأن محل الوفاق غير محل الخلاف، فلا يتناوله بوجه، وإنما يوجب استصحاب الإجماع حيث لا توجد صفة تغيره، ولأن الدليل إن كان هو الإجماع فهو محال في محل الخلاف، لأنه الآن أتى الماء، وإن كان غيره فلا مستند إلى الإجماع الذي يزعم أنه يستصحب هذا. وفصلت هذا قبل ذلك في مسألة قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبينت فيه أحاديث، ولكن بتكلم في موطن الشاهد لوجه من الوجوه، لأن الحديث رواه سنن أبي داود، في سنن أبي داود أن صحابيين كانوا في سفر وصلوا بالتيمم، فالاثنان صلوا بالتيمم ثم بعد ذلك وجدت الماء، فتوضأ وصلى أحدهما والآخر لم يصل، قال هذا يكفيني، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن صلى أجزأتك صلاتك من غير وضوء، ولمن صلى مرتين قال لك أجران. وقال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، ودليل على ذلك أن الإجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة، فوجب اعتباره في الموضع الذي يتناوله، والإجماع لم يتناول صحتها بعد وجود الماء، وقد زال في الموضع المختلف فيه، فلم يجز التمسك به في موضع الخلاف، وصار كالنص متى تناول موضعا لم يجز حمله على غيره. والاستدلال بالإجماع لا يصح بعد زواله، وإنما يصح الاحتجاج به مع بقائه، لأن الدليل إذا زال الحكم المتعلق به. القاعدة الرابعة، أخذ الناس بما يظهر لنا من أقوالهم وأفعالهم، نحن لنا الظاهر، رجل أمامنا يصلي ويحضر الجمعات والجماعات ولا نرى منه شيء، ثم يظهر لبعض الناس في الخفاء ولا يظهر للبعض، والأمر فيه شك. الأصل عندنا ما يظهر من الإنسان، والسرائر لله. روى البخاري في صحيحه باب الشهداء، شهداء العدول، والخطيب البغدادي في الكفاية في معرفة أصول علم الدراية باب الكلام في العدالة وأحكامها من حديث عمر بن الخطاب قال: كلام في غاية الجودة. إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحي ينزل على رسول الله بعد موت رسول الله، ليس هناك وحي. إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقربنا، وليس إلينا من في سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. من نجدعه بالكلام ومن إن سريرته حسنة، الأمر اختلف. قلت: هذا العدل والإنصاف والقسط والصدق وتحري الصواب والقول السديد والاستقامة والقصد في الأمور والوسطية الشرعية في القول والعمل وبذل النصيحة وتجنب الجور والظلم والغش والخيانة والقول بالسوية المرضية والبعد عن الأهواء والتشهي والقول بالاستحسان العقلي المعتزلي الضال الذي ليس له أثارة من علم. ولذلك روى البخاري هذا الحديث في باب الاعتدال والرضا بالشهادة المستقيمة المعتبرة. وروى الخطيب في الكفاية عن إبراهيم النخعي قال: العدل بين المسلمين من لم تظهر منه ريبة، هذا هو العدل. وروى الخطيب عن ابن المبارك في العدل فقال: من كان فيه خمس خصال كان عدلا: يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الشراب الخمر والمخدرات، ولا تكون في دينه خربة فسق وضلال ومعصية، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء. ثم ختم الخطيب البغدادي في هذا الباب هذا الأثر بكلام في غاية الجودة فقال: حدثني أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها. والواجب أن في جميع صفات العدالة إنها اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء من ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة. وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج لله من كل واجب له عليه وأن ذلك يتعذر، فيجب لذلك أن يقال إن العدل هو من عرف بأداء فرائده ولزوم ما أمر به والتوقي ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته والتوقي في لفظه ما يسلم الدين يشرخ ويكسر الدين والمروءة. فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه معروف بالصدق في حديثه، وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس إنه لا يعلم أنه كبير، بل يجوز أن يكون صغيرا نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير من الذنوب عندهم، لأجل أن القاذورات وإن لم تقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب. الإنسان ينظر إلى من يعصي لا إلى صغر المعصية أو كبرها. أنت تعصي الله ورسوله، صغيرة كانت أو صغيرة كانت المعصية أو كبيرة، فقد اتفق إجماع يعني على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة، إما لأنها متهمة لصاحبها ومسقطة له، ومانعة من ثقته وأمانته أو لغير ذلك. فإن العادة موضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب وأخذ الرشا على الشهادة ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به. فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق يستحق به العقاب. وجميع ما أضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على أنه كبير، وقد اتفق إجماع على وجوب رد خبر فاعله وشهادته بسرقة صغيرة. فهذه سبيله أنه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه حتى الصغير. قال الخطيب: والواجب عندنا ألا يرد الخبر ولا الشهادة إلا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به، وما يغلب به ظن الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه من الكذب في الشهادة والخبر. ولو عمل العلماء والحكام على ألا يقبلوا خبرا ولا شهادة إلا مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر، يختلف الشهادة عن مسألة الرواية في الأحاديث، لم يكن قبول شهادة أحد ولا خبره. ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادته بحال لوجب أن يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما، وذلك خلاف الإجماع. فوجب القول في جماع صفة العدل بما ذكرنا، والطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها إلا باختيار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة. قلت: فهذه أربعة قواعد أصولية مجمع عليها تبرهن بيقين على تغير الأقوال في الرجال، وأن الرجال يتحملون ويتحولون من العدالة إلى الفسق ومن الطاعة إلى المعصية والعكس. وهذه التحولات تؤثر على صفة الرجال وأمورهم، وهذه طبائع النفس البشرية. أما القاعدة الخامسة المجمع عليها فالمعلوم من الدين بالضرورة تغير فتاوى الصحابة الكرام في المسائل من الحل إلى الحرمة والعكس، كما حدث لعمر رضي الله عنه بالفتوى بقولين في نفس مسألة المشركة وكذلك المشتركة فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض المواريث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأم والأب مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال رجل: قضيت في عام أول بغير هذا، قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. الحديث صحيح مسلم والبخاري: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. العصبة: ألحقوا الفرائض بأهلها. فالإخوة لأم لها الثلث، والإخوة لأب وأم ليس لهم شيء، لأنه الأخ لأب والأخ الشقيق عصبة، فإن أخذ أصحاب الفرائض الثلث أو الثلثان أو أخذ النصف أو السدس أو الثمن أو الربع فليس لهم. أما الإخوة لأم فلهم الثلث، والأخ لأم أو الأخت لأم والأخوات لأم الفرد منهم على السوية السدس، والجمع إن شاء الله لو عشرة يبقى الثلث. فهنا ما قال به عمر بن الخطاب هو على الحديث والصحيح، فقال: وما قضيت؟ كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا. اجتهد في المسألة لأنه نظر، لأن هذه المسألة تسمى المشركة والحمارية. قال الإخوة الأشقاء عايزين يقولوا: طب هم ليهم أم وإحنا لينا أم وأب، فقالوا: هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حمارا فاجعلنا نأخذ من الميراث بالأم دعك من الأب، فغير قوله بالاجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والإمام عمر بن الخطاب عبقري في الاجتهاد، كما وصفه النبي في البخاري ومسلم أنه عبقريا أو أنه عبقري. تمام. فقال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا. تلك وهذا، تلك بعدين سابقا وهذا الآن، وفي رواية: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. قال البيهقي وبمعناه قال البخاري، بهذا رواه البخاري. وروى البيهقي في الكبرى باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيره. فبدأ بحديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم روى البيهقي بعده في نفس الباب عن عمر، عن كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء على البصرة، فقال: أما بعد، لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت الحق، فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. قال البيهقي وراه أحمد بن حنبل وغيره عن سفيان، وقالوا في الحديث: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وإنصاف وعدل وسوية واستقامة على الحق. هذا فلان كان كذا وتاب الله عليه وكان على الحق، والعكس هذا فلان كان فاسقا وتاب الله عليه. المهم أن تكون العلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والنقل. أما بالهوى والتشهي فهذا نسأل الله العفو والعافية. وروى البيهقي بعد هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز يقول: ما من طينة أهون علي فكا وما من كتاب أيسر علي ردا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في غيره ففسخته. فانظر إلى هذا الكلام. الخليفة الراشد الصالح، ذهب التابعون إلى عمر بن عبد العزيز ليعلموه، قالوا: ذهبنا لنعلمه فتعلمنا منه. كان إمام عالم تقي ورع. ما من طينة أهون علي فكا وما من كتاب أيسر علي ردا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في غيره ففسخته. قلت: وما ذكرته آنفا من أجود ما يناسب هذا البحث، وهو مجمع عليه بلا مرية ولا ريب، ومن أصح ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الأجر على أنه اجتهد ولم يصل إلى الحق. ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى وهو حديث عمدة في المسألة، وهذا طريق الرجوع إلى الحق. أظن هو الجزء العاشر 118 أو 111، الرقم هنا خطأ يعني. وقال ابن عمر وابن عباس بانحصار الربا في ربا النسيئة كما في حديث مسلم مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة لا يأخذون بربا الفضل. وقال الاثنان مدة ثم رجعا عنه لحديث ربا الفضل في الصحيحين، ما غفل عنهم الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر والشعير، وهكذا. فلما عرفوا الحق ما كان لهم الرجوع من الخطأ إلى الصواب، وليس لهم إلا ذلك بلا خلاف ولا شك، وهذا هو اليقين الحق. وكذلك قول ابن عباس المشهور عنه في زواج المتعة ثم الرجوع، كان يقوله للضرورة ثم رجع لأنه إجماع على ذلك ونسخ نسخا كاملا. كان يجوز للصحابة زواج المتعة إلى بداية أو قبيل حجة الوداع، وهم في سائرين إلى المدينة إلى المكة في حجة الوداع، ثم بعد ذلك نسخ يعني قبل أن يموت النبي بأقل من 3 أشهر، وهو مستفيض عنه في ذلك. ورجع أبو موسى في فتوى الميراث لما سمع قول ابن مسعود، حديث رواه البخاري ومسلم، لما سئل أبا موسى في مسألة فيها بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف الباقي، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ولم يعطي بنت الابن شيء. قال واسألوا ابن مسعود، فذهبوا إلى مسعود فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللبما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري وقالوا له ذلك، فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، باب ميراث ابنة الابن مع بنت. وكذلك ما خلا من إمام، خلا إمام من الأئمة الأربعة وغيرهم عن الرجوع عن جملة من أقواله حتى وصل الإمام أحمد كما في كتب الحنابلة بالاستفاضة عن القول في المسألة بالقولين والثلاثة والخمسة، وهذا ثابت عنه بالنقل الصحيح، بل بالقول بسبعة أقوال على تغير الأحوال وتغير الأزمان وتغير الأماكن وتغير الأشخاص وتغير درجات العلم. بل ورجع الإمام الشافعي في القول القديم، جل أقواله خارج مصر، غيرها عندما أتى إلى مصر ومات في مصر رحمه الله إلا 17 قولا، كل أقواله تماما كما رصد هذا الشافعية كما قاله النووي في روضة الطالبين. وهذا الثابت يقينا في عامة الشافعية، وهذا من أقوى ما قيل في المسألة. وكذلك ما رجع فيه الإمام أبو الحسن الأشعري بعد 40 سنة في الاعتزال، يصنف ويؤلف ويكتب كتبا في الاعتزال وصحة الاعتزال، ثم رجع إلى مذهب أهل الحق بعد 40 سنة، وأقر في كتابه الإبانة في أصول الديانة، يدرسه أهل السنة والجماعة في كل مكان وزمان، بعد 40 سنة في الاعتزال ثم رجع إلى الحق، أنه يقول بمنهج أهل السنة والجماعة وبكل قال، وأقول بكل ما قاله الإمام أحمد بن حنبل في المعتقد والتوحيد وإثبات الصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وصار بعدها إلى أن مات يقول بذلك بفضل الله ومنه، فما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. أما القاعدة السادسة، ما قاله إمام أهل السنة والجماعة في وقته الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، وهو شيخ الإمام ابن بطة العكبري، قال البربهاري في كتابه السنة، وما أعظم ما قال: ولا يحل أن يكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. الذي يهبه الله ويمن عليه بالرسوخ بالأدلة والبراهين والحق المبين، قال الله قال رسوله قال الصحابة بإجماع المسلمين، ولو قيل فيه ما قيل وسب ولعن، يسدده الله ويوفقه ويرسخه ويثبته على الحق. فالقضية هنا قضية الصدق والإخلاص لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، ولا يصدنك أي شيء عن هذا مهما حدث لك. فالقضية هنا صلاحك بينك وبين الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وحديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: إلا على شرار الناس. فهذا هو، نترسخ بالكتاب والسنة والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد الحديثية والتفسيرية والنحوية واللغوية والأصولية، ليترسخ علمك وتتكلم بحكمة، لا تتكلم بجهل بدون تأصيل، وإلا لسخر منك وصرت هزءا بين الناس. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا مجمع عليه بلا خلاف ولا مرية، ودليله ما قاله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن الحكمة الربانية: إن أخطأت في أخيك أو في رجل كبير أن تعتذر إليه، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويقبل التوب. أما حق الناس لابد أن تذهب إليهم وتطلب منهم أن يقبلوا عذرك وتتأسف لهم، هذا واجب عليك، هذا واجب عليك. أما القاعدة السابعة المجمع عليها: العام يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فإذا ورد خصص. هذه قاعدة مجمع عليها، فالعام يخصص بشيء ما، ومن هذا تختلف الأقوال. قلت: فإذا كان ذلك فاعلم أن تغير الفتوى هو منهج أهل السنة والجماعة القائم على الكتاب والسنة والإجماع عن الصحابة بلا نزاع، وهو منهج الحق والعدل والإنصاف والسداد والرشاد والصواب والاستقامة القويمة، وهو الذي أمرنا به بمراجعة الحق ونهينا عن التمادي في الباطل، وهل في هذا شك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أيعلم الرجل ما وصله من الحق ويسكت؟ وأكرر عليك قول المحدث الملهم أمير المؤمنين في قوله في السنن الكبرى، قال عمر بن الخطاب: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذا هو، لا حرج أن نخطئ، كلنا نخطئ وكلنا يصيبنا الزلل والخلل، ولكن لا بد من النصيحة للنفس أولا والرجوع إلى الحق حتى لا تخذل. قلت: قول عمر هذا هو طريقة المنصفين المقسطين، فلا جرم أن هذا هو منهج الكتاب، أي حقا جرم حقا أن هذا هو منهج الكتاب والسنة، وأن الزلل والترنح والاضطراب الذي يحدث في هذا الباب والتخبط فيه لا يستقيم لطالب علم عاقل، بل لا يستقيم لعاقل ليس من طلبة علم، من طلبة العلم، أن يتردد في المنهج الصواب الذي سطرته مقالتي هذه لوضوحها وبيانها ووجوب وضرورة الالتزام بها. فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله وتعليله فقد ألزمت يا حصيف بهذه اللوازم التي على كاهلك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال أنه قال بعد حديث وضع الخشب في جدار الجار، هذا عن رسول الله، فوجد الناس لا يأتمرون بقول النبي، بيّن لهم الحديث البخاري مسلم أنه هناك ليس هناك بنى مسلح، فالسقف يكون بفروع، يقسمون النخلة فروعا ويضعونها كخشب، ثم يضعون بعد ذلك الحشيش وما ذلك وأشياء من النخل والشجر، فلابد أن يسند على حائط جاره لأن الحائط ملتصق بالحائط الآخر. فامتنع البعض من التابعين فقال، قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، هذا قول رسول الله تعرضون عنه، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، إنما عليك البلاغ. ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا لا يستقيم. أخ بارك الله فيه، يأتي رجل قال له: أنت تحضر مع من؟ قال: مع فلان. قال: لا تحضر له. وهذا الرجل الذي قال له لا تحضر له لا يعرف الأخ الذي تكلم معه، ولا يعرف الشيخ، ولم يقرأه، لم يقرأ له، ولم يستمع له، ولم يشاهد الشيخ في درس، يقول له لا تحضر له، إنه رجل ليس على السنة. طب يا ابني انت عرفت على السنة ولا مش على السنة منين؟ لقن. لأرمين بها بين أكتافكم، هذا منهج أهل السنة والجماعة في التوثيق والتضعيف. فالقضية لا تستقيم. الغيبة على الرجل الذي ليس عليه غيبة هي غيبة مؤبدة، تتكلم فيه إلى يوم القيامة، ستقف بين يدي الله، تتكلم بالدليل، فإن كان معك الدليل فالأمر انتهى. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال إمامان من المفسرين في تفسير هذه الآية الأخيرة، الأول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب على الوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من خالفه من مخالفة أمره، وتوعد بالعقاب عليه بقوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره، والفتنة هنا القتل. قاله ابن عباس، وقال عطاء: الزلازل والأهواء، وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول. ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره، ومنه قوله: ففسق عن أمر ربه، أي بعد عن أمر ربه. قلت إن منهج أهل السنة والجماعة الذي عليه الكتاب والسنة والإجماع بوجوب فرضية إظهار الحق وإنكار المنكر ورفع راية البيان بكشف المشكل والمجمل الذي تتضح به حقائق الأمور، فكيف يعاب على مثل من يصدع بالحق ويتحراه ويوصله إلى من لا يعلم؟ قال الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. والثاني ما قاله ابن كثير، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سبيله، وهو منهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليخشى من يخالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وقال عبد الرحمن بن السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما كاملا بانشراح الصدر وطمأنينة النفس وانقياد بالظاهر والباطن. قلت: فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فإنه ينبغي على كل عاقل، هذا كلام زيادة، ينبغي على كل عاقل عنده قليل من الفهم والعلم ألا يحيد عن الحق قيد أنملة، وأن يكفي نفسه أن يكف نفسه عن الهوى والشهوة، ويكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء، وأن يبذل الجهد في معرفة الحق والباطل والهدى والرشاد والسنة والبدعة، ولا يتكلم في أي مسألة من مسائل الدين حتى يأخذ القسط الأوفى من التعليم، ويعلم الراجح من المرجوح بالدليل والبينة والبرهان، ولا يدفعه جهله وقلة علمه إلى التبجح وسلاطة اللسان في مسائل هو أبعد الناس فيها عن الحق والبرهان، ولا يستقيم لشاب أو رجل أن يتلفظ بكلام لم يلم فيه بقواعد العلم ولا بكيفية النقد أو الرد، وليس عنده إلا قال شيخي، فسحقا لطالب صفته كذلك وحاله في الباطل مشارك، بل سحقا لشيخه الذي قصر في تعليمه وفرح في طلابه من طلابه بتعصبهم له وتصميمهم. فهذا من أشد وأقبح الأمور والشؤون التي هلكت بها الدعوة إلى الله على بصيرة. وأبو نعيم في حلية الأولياء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له الحارث الأعور حيث كيف يكون الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة رضي الله عنهم على الباطل وأنت على الحق، فقال علي للأعور: يا أعور. قال له هكذا، ما قال له يا حارث، قال: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك. هي تقول لكل أعور في فكره ومعتقده وعلمه وصدقه وإدراكه ووعيه: يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك، جاهل لا تدري ما يخرج من رأسك، يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، فلان كان من أهل السنة ثم أخطأ وزل أو انحرف. فقوله بعد الانحراف ليس كقوله قبل الانحراف، إنما يعرف بالحق لا يعرف بالرجل، الرجل يزل ويخطئ ويصيب، وهذا إجماع أهل السنة سلفا وخلفا. يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، يعني لو تعلمت وعرفت الهدى من الضلال والحق من الباطل استطعت أن تعرف هل شيخك على حق أم على باطل، وهذا هو الفرقان الذي يفرق بين الهدى والضلال. نفس مسائل الراجح والمرجوح في الشريعة في مسائل الفقه وكذا وكذا وكذا وكذا، إن لم تدرك قواعد الترجيح لن تستقيم لك مسألة ترجح فيها وتذهب إلى الصواب. فلا تكن أعورا، يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلم أبناءنا وإخواننا العلم ويفقههم في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.